ويقول: ما هو الأولى، اتباع الجنازة بعد صلاة الفجر أم البقاء للذكر بعد الصلاة لشروق الشمس وصلاة ركعتين؟ والله الأمر يعني فيه ساعة إن شاء الله تعالى، ولكن أرى أن الدروس أولى، لأن اتباع الجنازة فرض كفاية والتعلم فرض عين، فالأولى هو البقاء للدروس أو الاستمرار في الدروس، ولا سيما في مثل هذا المكان الذي كل فريضة قد تأتي عقبها ماذا؟ نعم، تأتي جنائز في كل فرض غالبا، ولو ذهبت تتبع كل جنازة ما استطعت أن تطلب العلم. نعم.